إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا ببيان أهم الأسباب والوسائل التي تعين على الصبر وتحمل عليه. وكنت قد ذكرت في اللقاءين الماضيين من هذه الأسباب والوسائل التي تعين على الصبر على الطاعة وعن المعصية عدة، منها إجلال الله عز وجل وتعظيمه أن يعصى أو يخالف أمره وهو يسمع ويرى، ومنها الحياء من الله سبحانه ومحبة الله جل وعلا والخوف منه وخشية عقابه وأليم انتقامه، ومنها مراعاة إحسانه علينا، ومنها مراعاة إحسانه علينا ونعمه التي لا تحصى ولا تعد، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، ومنها علم العبد بقبح المعصية ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها عليه صيانة له وحماية له عن الدلايا والرذائل، ومنها شرف النفس وذكاؤها وأنفتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتخفض منزلتها وتسوي بينها وبين السلف وتسوي بينها وبين السفلة، ومنها قوة العلم بقبح المعصية وسوء عاقبتها والضرر الناشئ منها، ومنها قصر الأمل وعلم العبد بسرعة انتقاله من هذه الدار، مما يجعله حريصا على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، ويجعله كذلك حريصا على الانتقال بخير ما بحضرته، ومنها مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. فإن قوة الداعي إلى المعصية إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب مصرفا لها فيضيق عليها الحرام، فيضيق عليها الحلال فتتعداه إلى الحرام. ومنها كف الباطل عن حديث النفس وقطع الطريق على إلى فكرة ثم هم ثم إرادة وعزم ثم فعل. وسبيل ذلك التفكر فيما أمرنا الله عز وجل بالتفكر فيه من آياته المقروءة وآياته المنظورة. ومنها أن يعود العبد باعث الدين ودواعيه على مصارعة باعث الهوى ومقاومته، على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فحينئذ تقوى همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأضيف إلى ما تقدم من هذه الأسباب أسبابا أخرى، منها قطع العلائق والوسائل التي تدعو إلى موافقة الهوى، قطع العلائق والوسائل التي تدعو إلى موافقة الهوى. وليس المراد ألا يكون للعبد هوى، وإنما المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تبارك وتعالى. فمحاولة قطع الهوى عن النفس مستحيلة، لكن محاولة توجيه الهوى ممكنة. فأقول ليس المراد ألا يكون للعبد هوى، وإنما المراد أن يستعمل هواه فيما ينفعه، وأن يصرفه إلى تنفيذ مراد الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من العبد يستعمله لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقيه شر استعماله للنفس والهوى والشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لحظ نفسه وهواه ولابد. وهذه قاعدة مفترضة من قواعد الشرع، بل من قواعد السلوك، يجب أن نعض عليها بنواجذنا. كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله عز وجل يقيه شر استعماله للنفس والهوى والشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لحظ نفسه وهواه ولابد. فالعلم إن لم يكن لله تبارك وتعالى كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله عز وجل كان للرياء والسمعة والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله عز وجل أنفق في طاعة الشيطان، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في مرضاة الله عز وجل استعمله لحظ نفسه وهواه. والقوة إن لم يستعملها المرء في طاعة الله عز وجل استعملته في معاصيه، وهكذا في كل الأبواب وفي كل المجالات. أكرر، كل شيء من الإنسان استعمله لله عز وجل فإن الله يقيه شر استعماله للنفس والهوى والشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لحظ نفسه وهواه. ونحن نعلم سوء العاقبة. فمن عود سوء عاقبة اتباع الهوى، فمن عود نفسه العمل لله عز وجل لم يكن عليه أو عنده شيء أشق وأشد من العمل لغير الله، ومن عود نفسه العمل لغير الله لم يكن عليه شيء أشق من العمل لله عز وجل والإخلاص لوجهه جل وعلا. أرجو أن تكون هذه الكلمات منا دائما على ذكر. من عود نفسه العمل لله لم يكن عنده شيء أشق من العمل لغير الله، ومن عود نفسه العمل لغير الله لم يكن عنده شيء أشق من الإخلاص لله عز وجل. وهذا في كل الأبواب وكل المجالات. ورب العالمين تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وكان من دعاء الفاروق رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نسأل الله تعالى ذلك. من الأسباب التي تعين على الصبر على الطاعة وعن المعصية تعرض المرء على الدوام لمن القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه سبحانه وبحمده. تعرض المرء لمن القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام، لعله أن يصادف أوقات النفحات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى وغيره: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها. ولعله بكثرة تعرضه وبراعته لربه جل وعلا أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه. فالدعاء هو العبادة، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة. فلو أن الله تبارك وتعالى لم يرد إجابته ما ألهمه الدعاء، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودت للطلبة. فمن أعطي أو فمن ألهم الدعاء أعطي الإجابة. ورب العالمين تبارك وتعالى يحب من عباده أن يرفعوا أكف الضراعة إليه وأن يلحوا في دعائه والطلب منه، وقد وعدهم الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل إن الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن ليسمع تضرعه، فإن تضرع وإلا كان إعراضه عن الضراعة قسوة قلبه أو من قسوة قلبه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم عياذا بالله. ومن خطب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. والثناء عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله أثنى على زكريا وآل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فرب العالمين تبارك وتعالى يحب أن ندعوه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. وأعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجزهم عن الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل ربه عز وجل فليكثر، فإنما يسأل ربه، يسأل الكريم الوهاب سبحانه وبحمده. ولا ينبغي للعبد المؤمن أن يستوحش من ظاهر حاله وإنساه، فإن الله عز وجل يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما أنه ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وبحمده. فإن الله تبارك وتعالى يحرم عبده المؤمن في الدنيا ليعطيه في الآخرة ما حرمه الله عز وجل في الدنيا إلا ليعطيه في الآخرة، ولا أثقله إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، كما أنه سبحانه لم يخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. فالرب تبارك وتعالى ينعم على عبده بابتلائه، ويعطيه بحرمانه، ويصحه بسقمه. فلا ينبغي أبدا أن يستوحش من حالة تسوءه أصلا إلا ما يغضب ربه تبارك وتعالى عليه ويبعده منه. هذه الحالة الوحيدة التي تستحق أن يتحسر عليها المرء ويستوحش منها ويتأسف لها. أقول: لا ينبغي للعبد المؤمن أن يستوحش من حالة سيئة أصلا مهما بلغت إلا ما يغضب ربه تبارك وتعالى عليه ويبعده منه. نسأل الله تعالى أن يقربنا وإياكم منه وأن لا يبعدنا عنه طرفة عين. ومن هذه الأسباب والوسائل أيضا أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين، أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكما أنه مستعد لقبول الهدى هو مستعد كذلك لقبول الهوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ومحنته بين هذين الجاذبين. فجاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. فكل من قاد إلى الجانب أو الجاذب الأعلى، كل من قاد إلى الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى. كل من قاد إلى الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد مع الجاذب نزل حتى يصل إلى محله من سجين والعياذ بالله. فالمسألة إما انقياد للجانب الأعلى فيعلى، وإما انقياد للجانب الأسفل فينزل حتى يهوي إلى أسفل سافلين ويكون من أهل سجين. وما أدراك ما سجين؟ عياذا بالله. ومن أراد أن يعلم هل هو من أهل الجاذب الأعلى أم الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت بدنه تصير إلى المحل أو الرفيق الذي كانت تدعوه إليه في الدنيا إما أعلى وإما أسفل فهو أولى بها. كل واحد يستطيع أن يعلم هل سيكون مع الرفيق الأعلى أم الرفيق الأسفل. كيف هذا؟ ينظر أين روحه، شوقه، محبته، مودته، توجهه، أين هذا في هذه الدنيا؟ فإن روحه تصير بعد أن تفارق البدن إلى الرفيق الذي كانت تدعوه إليه في الدنيا، الرفيق الأعلى. إذا كانت تدعوه إلى الرفيق الأعلى محمد وحزبه فهي معه، وإلا فهي مع أبي جهل وحزبه. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء. أنا أتكلم على مهل لعل هذه الكلمات أن تحفظ وتدرك. فالبعض للأسف حتى المثقفين يقولون نحن لا نفهم ما يقال، لست أدري لماذا، وهي في الحقيقة ورب الكعبة ما هي إلا قسوة قلوب أو غفلة عن علام الغيوب. لأن الله عز وجل لو أراد أن يسمع أحد ويفهمه لفهم، وإلا فليتهم نفسه. نحن لا نتكلم بطلاسم، نتكلم لغة عربية بسيطة جدا ونازلة جدا، لا نعمد إلى سجع أو بلاغيات أو إلى آخره، كلام بسيط جدا يدركه من أراد الله عز وجل له الفهم بعد السمع. وإلا فمن أراد الله عز وجل خذلانه حال بينه وبين الفهم، كما هو الحال مع الكفار والعياذ بالله، مع الفارق طبعا. أقول المرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه. ثاني، كل مهتم بشيء فهو منجذب إليه. المهتم بالعلم ينجذب إلى العلم، المهتم بالمال ينجذب إلى المال، المهتم بالسلطة منجذب إلى السلطة ويسعى لها سعيها، المنجذب إلى الكرة مهتم بالكرة ومنجذب إليها، المهتم بالنساء منجذب إلى النساء، المهتم بالباطل منجذب إلى الباطل، المهتم بالكفر منجذب إلى الكفر. كل مهتم بشيء منجذب إليه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، كما قال الله عز وجل كل يعمل على شاكلته على ما يناسبه. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنفوس العلوية يسأل الله تعالى من فضله تنجذب بطبعها وذاتها وهمها وأعمالها إلى الرفيق الأعلى، والنفوس السافلة تنجذب بذاتها وهمها وأعمالها إلى الرفيق الأسفل. وهذا لا يحتاج إلى إقامة براهين وأدلة، يكفي هذه الآية قل كل يعمل على شاكلته. أكرر المرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، كل مهتم بشيء فهو منجذب إليه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن الأسباب التي تحمل على الصبر على الطاعة وعلى المعصية وتعين على ذلك أن يعلم العبد أن تطهير المحل سبب لغيث الرحمة وتنقيته من الدغل وهو الشر والفساد، سبب لكمال الزرع. أن يعلم العبد أن إفراغ المحل سبب لنزول غيث الرحمة وتنقيته من الدغل الشر والفساد، سبب لكمال الزرع. كالرجل الذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول البذر ويودع فيها البذور، ثم ينتظر نزول المطر أو مجيء الماء للسقي، فإذا ما نبت الزرع تعاهده بالرعاية والسقي والتنقية من الحشائش والنباتات الغريبة التي تضعف الزرع أو تهلكه، ليجني ثمرة اجتهاده يوم حصاده. كلام واضح جدا. إنسان فلاح عندما يأتي موسم الزراعة يهتم بحرث الأرض وتمهيدها لوضع البذرة فيه، ويضع البذرة في وقت، هذه البذرة في وقت والبذرة الأخرى في وقت آخر، لابد أن تكون هذه في هذا الوقت وتلك في هذا الوقت، لا يصلح إلا بأمور أخرى أو مساعدات جانبية، ثم ينتظر وجود الماء يسقي، بعد ذلك ينبت الزرع فيبادر إلى سقيه مرة أخرى وثالثة ورابعة، وكلما وجدت نبتة غريبة التي يسميها الفلاح عفش يبادر إلى قلعه. لماذا؟ لأنه لو تركها تضعف الزرع أو ربما تعلو عليه فتهلكه. فاتت الدنيا، فأين حرث الآخرة؟ فإذا طهر العبد المحل الذي أقصده هنا في كلامي، أن يعلم العبد أن إفراغ المحل سبب لنزول غيث الرحمة، المحل هذا هو القلب، لأنه محل نظر الرب تبارك وتعالى. فإذا طهر العبد قلبه من إرادة السوء وخواطره وأمراض الباطن، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر نزول الغيث، كان جديرا أن يجني الثمرة، ويا لها من ثمرة، إنها ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته. كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر، زاد مسلم، بعد أن أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره المعصية بالضبط كما يكره أن يقذف في النار، لأن المعاصي بريد الكفر. فكما أن الإيمان شعب، الكفر أيضا شعب، شعبة وراء شعبة وراء شعبة، الله أعلم إلى أي حد يصل المرء. نسأل الله تعالى السلامة. وفي صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: إذا طهر العبد قلبه من إرادة السوء وخواطره، ثم بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، جنى هذه الثمرة ولا بد. فالله تعالى لا يخلف الميعاد. أقول الشيخ سليم الهلالي في كتابه حلاوة الإيمان: إن الشجرة الطيبة، ما دمنا نتكلم عن الإيمان فالإيمان ضرب له مثل في القرآن بالشجرة الطيبة، إن الشجرة الطيبة لا بد أن يصاحبها نبت غريب ليس من جنسها، اللي الحشائش والأفات وغيرها، فإذا تعاهدها صاحبها وأصلحها ونقاها كمل الزرع أو الغرس واستغلظ واستوى على سوقه، فيكون أثمر وأطيب وأوفر. وإن تركها، أي هذه النباتات الغريبة، أوشكت أن تغلب على الزرع أو الغرس ويكون لها الحب، أو تضعف الأصل فتخرج الثمرة ذميمة، فكان سعي المؤمن في هذه الدنيا في أمرين: تعاهد هذه الشجرة المباركة بالرعاية والسقي لتنمو وتكمل، تعاهد هذه النبتة أو هذه الشجرة، شجرة الإيمان، بالرعاية والسقي لتنمو وتدوم، تنقية ما حولها من الأجسام الغريبة لتكتمل وتبقى. طبعا شجرة الإيمان تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى سقي، وسقيها الأعمال الصالحة، وتحتاج إلى تنقية، والتنقية من الأعمال السيئة سواء تعلقت بأعمال القلب وأعمال الجوارح. وكما يقوى الرجاء، كما أن الرجاء لنزول المطر يقوى في بعض الأوقات، كذلك الرجاء لنزول رحمة الله عز وجل يقوى في بعض الأوقات، وهي الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة. فالواجب على العبد أن يغتنمها قبل فواتها، وإلا عض أصابع الندم، ولا ينفع ساعة إذ الندم. ولكن الناس للأسف بجهلهم وظلمهم ركنوا إلى الحاضر الفاني الدنيء، وتشاغلوا به عن المستقبل الباقي الدائم المضيء، وهذا ليس إلا لجهلهم وظلمهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا أفرغ العبد المحل وطهر قلبه رأى العجائب، فإن فضل الله عز وجل لا يمنعه إلا ما يوجد مع الإنسان من مانع، فإذا زال هذا المانع أتاه فضل الله عز وجل من كل صوب. فنحن والله الذين نجني على أنفسنا، فضل الله عز وجل بالضبط كرجل سيموت من العطش والنهر أمامه، ولكنه يخاف أن يغترف من البحر أو النهر خشية الغرق، وليس يغرق، وإنما يهلكه عدم مد يده إلى البحر ليغترف منه ليروي ظمأه. لو ترك نفسه هكذا سيموت من العطش. ولو افترضنا أنه يخشى الغرق، ألا يلزمه أن يتعلم السباحة؟ لكن كثير من الناس يهربون من التعلم خشية أن يعرفوا ما عليهم فيعجزوا عن الوفاء به، هو يرضى بالجاهل، يقول لك إن أبقى جاهل أفضل من أن أتعلم ولا أعمل بعلمي وأزعل عن هذا العلم. وهذه مصيبة أخرى، يعني يجمع سوءتين في عمل واحد، لا يتعلم خشية أن يعمل بعلمه. طيب فهل يعذر بذلك بين يدي الله عز وجل؟ كلا وربي. فأقول الإنسان بجهله وظلمه لنفسه هو الذي يحول بين فضل الله عز وجل المضرار. نعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة رضي الله تعالى عنه وقد اتهم نفسه بالنفاق لمجرد تغير الحال، بينما يكون عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعظهم ويذكرهم، وبينما يكون عليه إذا خالط أهله وولده وماله، مجرد التغير هذا عند الصحابة نفاق. فبأي شيء نحكم على أنفسنا؟ نفق عن ظاله ويحكم على نفسه بهذه الكلمة التي لو قالها إنسان لآخر تقوم الدنيا ولا تقعد. أنا مجرد ما قلت إن حلق اللحى فيه تشبه بالنساء انصحف لذلك جمع كثير وقالوا يشبهنا بالنساء، أنا ما شبهتك، ولكن أنت الذي أصر، أنت الذي أصررت على هذا التشبه، مالي ومالك، أنا مسؤول أن أبلغ، وليفعل من يفعل وليأبى من يأبى، لست عليهم بمسيطر. أقول الصحابة مجرد تغير في القلب دين، وهذا أمر طبيعي جدا إن الإنسان ساعة الموعظة بيكون أفضل منه ساعة غيرها، لكن الصحابة لا تمر عليهم هذه المسألة هكذا، نفق عن ظل. ليه؟ نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عافتنا الأزواج والأولاد والضياع نسينا كثيرا. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لترى ما تحرم نفسك منه كلما تعرضت لغيث رحمة الله عز وجل. قل والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وعلى الذكر. قل ارحم بين الحديث لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. الواحد لو حط ايده في ايد رئيس الدولة ما شاء الله دخل الجنة، فكيف اذا كان يصافح ملكا، صافح جبريل او ميكائيل او غيره. اسأل الله تعالى ان يلهمنا واياكم رشدنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا فيه كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.